عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق قالت توفي صبي فقط طوبى له عثمان من عصافيره. تقول عائشة توفي طفل صبي عندنا فقلت هنيئا له حضور من عصافير الجنة والرسول عندها يسمع فقال أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار وخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. ألا تدرين يا عائشة أن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا قبل أن يخلقوا في أرحام أبائهم وأمهاتهم خلق هؤلاء وخلق هؤلاء. يعني ليه تقولين حصول معصر وما يدريك لا تجزمين على أحد حتى لو هو طفل لا تجزمين على أحد. خلق الله للنار أهل وخلق للجنة أهل وكل ميسر لما خلق له. قال رحم الله دنا بكر بن أبي شيبة قال دنا كي عن طلحة بن يحيى عن أمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة سبي من الأنصار وقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصور من أصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال وغير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم. قال حدثنا محمد بن سبان قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن طلحة بن يحيى قال حدثني سليمان بن وعوى قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيء نحو حديثه. مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا طلحة بن يحيى قال عن عمتي عائشة بنت طلحة قال عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة الطفل فقلت هنيئا له عصفور من عصافير الجنة فأنكر عليها. قال يا عائشة إن الله خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم في أصلاب الآباء خلقهم للجنة وخلقهم للنار وهم في أصلاب آبائهم وما يدريك أن لا تجزمين حتى للأطفال لا تجزمين أنه في جنة أو في نار. حدثنا محمد بن الصباح يقول مسلم حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا طلحة بن يحيى ثم حول السد قال حدثني سليمان بن معمر قال حدثنا الحسين بن حفص قال ثم حول السند فقال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف كلاهما عن سفيان الثوري قال عن طلحة بن يحيى بإسناد وكيع نحو حديثه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والليث لأبي بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر بن علقمة بن مرثد أن المغيرة بن عبد الله الأشكري أن المعرور بن سويد رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزات الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حلي أو يؤخر شيئا عن حلي ولو كنت سألت الله يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضلا. قال وذكرت عنده القردة قال مسر وأوراه قال والقنادير من مسك وقال إن الله لم يجعل لمسك نسلا ولا عقبا وقاتلت القردة والقنادير قبل ذلك. يقول يسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن كدام قال عن علقمة بن مرثد قال عن مغيرة اليشكري قال عن المعرور بن سويد قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت اللهم متعني بزوجي محمد ومتعني بأبي أبي سفيان ومتعني بأخي معاوية. فضحك الرجل قال لقد عجلت آجالا محدودة أرزاقا معدودة، تعجل في هذا الأشياء، هذه كلها بيد الله تعالى وتقدم. ما تقدرين تقولي حاجة، لو قلت اللهم أعني من النار وقلنا الجنة لكان أضع لك أحسن. ولو كنت سألت الله يعيدك من عذاب النار أو عذاب الله يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر وعذاب في القبر وعذاب في القبر لكان أفضل لك وأحسن. قال وذكرت عنده القردة والخنازير. قال وذكرت عنده القردة والخنازير، فقال إن الله لم يعذب الناس يجعل لهم نسلا، الله إلا عذب أمة من الأمم ما لها ما يجعل لها نسلا. القردة خلقت مع العالم أمم الأرض، لما خلقت أمم الأرض خلقت القردة، والخنازير خلقت مع أمم الأرض، لما خلقت أمم الأرض خلقت الخنازير، فكل هذه أمم خلقها الله تعالى سبحانه. القردة أمة والخنازير أمة، ليست مسخا. المسخ ما جعل الله له نسخ، المسخ نسخ الله أحد ما جعله أكثر من 3 أيام يموت، ولا جعل له نسخ تعالى وتقدس، إنما هذه أمة من الأمم وهذه أمة من الأمم. قال رحمه الله دمنا أبو قريب قال أدنا ابن بشر مسلم بهذا الإسناد غير أن في حديثه أن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار وعذاب في القبر. والمسلم حدثنا أبو قريب أبو قريب قال حدثنا ابن بشر أبو بشر قال حدثنا نسعر بن كتاب بهذا الإسناد غير أن في حديثه عن ابن بشر ووكيع جميعا من عذاب في النار ومن عذاب في القبر. اللهم عذني من عذاب في النار وعذاب في القبر، عوضي من هذا أنفع لك، يقول ابن حبيبة رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله لذن إسحاق بن إبراهيم الحنزلي وحجاج بن الشهر واللفظ لحجاج قال إسحاق أخبرنا قال حجاج حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن ملقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله الأشكري عن معرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك سألت الله لأجال مضروبة وآثار موضوعة وأرزاق مقسومة لا يعجل الله شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا قبل حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. فقال رجل يا رسول الله القردة والخنازير هي مما مسخة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يلد قوما أن يعذب قوما ويجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. ولددني أبو داود سليمان بن معبن قال لددنا الحسين بن عز ولددنا سبيان بهذا الإثناء غير أنه قال وآثار مبلوغة، قال ابن معبد وراء بعض قبل حله أي نزوله. يقول مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حجاج بن الشاعر حجاج بن الشاعر واللفظ لحجاج اللفظ لحجاج قال قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا قال حجاج قال حجاج حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا علقمة بن مرثد علقمة بن مرثد قال عن المغيرة اليشكري عن المغيرة اليشكري قال عن المعرور بن سويد عن المعرور بن سويد قال عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قالت أم حبيبة اللهم متعني بزوجي رسول الله. يقول أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام اللهم متعني بزوجي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني طول عمره أبطه لي ومتعه لي، اللهم متعني بأبي أبي سفيان، اللهم متعني بأخي معاوية. فتعجب الرسول من كلامها، قال أنت تعجلت آجالا مضروبة وأرزاقا محدودة، تعجلتيها أو قال أن تأخرتيها أو قال تعجلتيها، هذه آجال مضروبة وآثار موضوعة وأرزاقا موضوعة، فلا يتعجل شيء ولا يتأخر شيء، لأنه قلت متعين ومتعين. معنى هذا كلام الناس اليوم العوام، اللهم طول عمره، اللهم أجل خلاص أوه. لا يمكن أن يطول عمره ولا يكسر عمره، اللهم طول عمره، اللهم طول عمره، هذا كل الكلام فأعرف لكيمة له، الله إذا ضرب الأجل خلاص لا يطول ولا يكسر، مطروف خلاص انتهى، إذا ضرب الأجل فهو محدود لا يمكن يتقدم ولا يتأخر إطلاقا. ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر، يقول لها الرسول عليه الصلاة والسلام لو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان أفضل لك وأحسن. نعم يسأل الله في الشيء اللي ينفعك الإنسان. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، سئل عليه الصلاة والسلام عن القردة والخنازير فقال إن الله لم يعذب أمة فيبقي لها نسلا، يجعل لها نسل. القردة أمة من قبل الناس كلهم، والقردة أمة من قبل مع الناس كلهم مخلوقين مع العالم، يعني يمكنهم قبل آدم مخلوقين. القردة والخنازير أمة، القردة أمة مخلوقة والخنازير أمة مخلوقة، كل أمم مع أمم الأرض. قال رحمه الله دثنا بكر نبي سيبان نمير قال دثنا عبد الله بن ادريس الربيعه بن عثمان محمد بن يحيى بن حبان اللي اعرج النبي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ارز على ما ينفق واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل له اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن له تفته عمل الشيطان. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عثمان، ربيعة بن عثمان قال حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال عن الأعرج عن أبي هريرة، عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، في كل خير. المؤمن القوي اللي إيمانه قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، كل وفي كلهم خير، الاثنين في خير، لكن هذا قوي، هذا مؤمن قوي وفي قوي، وهذا مؤمن ضعيف، كل اثنين فيهم خير، لكن هذا قوي وهذا ضعيف وفي كل خير. ولو أنك احرص على ما ينفعك، ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولا تعجز، ولا تعجز. نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصابك شيء فلا تعجز، تسوي نفسك عاجز، تسوي تركني للعجز، ولكن القدر الله وما شاء، احرص على اللي ينفعك الإنسان، شيء ينفعك في دنياك أو دينك احرص عليه، ولا إذا عجزت أو ما قدرت لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن القدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فلا تقول لو فإن لو تفتح عمل الشيطان تفتح عليك أبواب الشيطان، لو أني فعلت كذا ولو أني فعلت كذا ولو أني كذا، فلو هذه تفتح أبواب الشيطان تفتح عليك عمل الشيطان. السؤال عندنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ونهى عن لو وقال لو هنا، ما المقصود؟ كيف نجمع بينها؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تأسف على شيء خير، تأثر على شيء بفعل خيرات، مسابقة خير، مسابقة خير، وإذا كان مسابقة خير فلا مانع أن تقول لو، إذا كان في مسابقة خير، مسابقة إلى صلاة أو مسابقة إلى معروف أو مسابقة إلى بر فلك أن تقول لو، أما أن تأثر على دنيا فاتتك فهذا هو الحرام، لا يمكن أن تقول لو لأي دنيا فاتتك، دنيا تبيه فاتتك ولو أن فعلت كذا لو أني فعلت كذا لأجل تتأسف على دنيا، فهذا يفتح عليك الشيطان أبوابه لعنه الله. كتاب العلم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنة قال دثنا يزيد بن إبراهيم الدستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد بن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ولد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. المسلم رحمه الله العلم دخل باب كتاب العلم. المسلم يقول كتاب العلم انتهى القضاء والقدر، بدأ رحمه الله بكتاب العلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم، يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه قال حدثنا ابي مليكه قال حدثنا القاسم بن محمد القاسم بن محمد عن عمتي عائشه عن امي عائشه عن عمتي عائشه رضي الله عنها وارضاها عمته عائشه رضي الله عنها لان القاسم بن محمد محمد اخو عائشه محمد بن ابي بكر اخو عائشه رضي الله عنهم اجمعين. قالت عائشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي انزل عليك الكتاب. قال الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الايات من القران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم مرض في قلوبهم زيغ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تاويل ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به آمنا بكل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ترى هذه الآيات عليه الصلاة والسلام لما أنزلت على عائشة وعلى المسلمين معناه أن الله تعالى وتقدس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. يقول الرسول حينما تلا هذه الآيات قال أولئك الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الله الذين عانى الله تعالى فيهم زائغا قلوبهم قلوبهم زائغا نعوذ بالله أولئك الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ابتغاء تأويل المتشابه نعوذ بالله ما المتشابه ما أنزل الله عليك في حكم ولا تفسير ابتغاء تأويله ابتغاء ما تشابه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ما يعلم هذا التأويل إلا الله والراسخون في العلم لاحظ الراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا يقولون آمنا به آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. الراسخون في العلم يؤمنون بالمحكم والمتشابه جميع كله يؤمنون يجعلون غيب إلى الله تعالى وتقدم المتشابه علمه إلى الله والمحكم يتلونه ويقرؤونه الشاهد أنهم قالوا إذا وقال رسول الله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك هم الضالون. قال فأولئك الذين سمى الله فذلك الذي سمى الله أنهم زائغون فلا احذروهم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم لأن الله قال ما يعلم تأويله إلا الله. أما الراسخون في العلم فيقولون ربنا آمنا بكل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. أما المتشابه يتمسك به نعوذ بالله أهل الزيغ والضلال فاحذروه. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجعدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حيران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو قال أجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلاف بالكتاب. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الفضيل أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح كتب علي عبد الله بن رباح يقول أن عبد الله بن عمرو قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يقول هجرت يعني رحت مهجرا بدري رحت بدري مهجرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فسمع أصوات رجلين يختلفا في آية فسمع أصوات رجلين يختلفان في آية من القرآن فخرج عليهم غضبا غضبان شديد الغضب خرج عليهم قال قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم عن الكتاب. قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب يجون الآية يختلفوا فيها هذا يختلف فيها هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هلك من كان قبلكم باختلافهم في كتابهم هلك التوراة والإنجيل باختلاف في التوراة والإنجيل باختلافهم فاحذروا أن تختلفوا كما اختلفوا فتهلكوا أو تضلوا كما ضلوا نعوذ بالله. الحمد لله الذي ما في أحد أكثر وإن كان يوجد نعوذ من الزيغ والفتن موجود لكن الحمد لله المسلمين على حالهم ما اختلف أحد في آية. قال رحمه الله دنا يحيى بن يوم قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي إبران عن جندب بن عبد الله الوجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو قدامة، أبو قدامة الحارث، قدامة الحارثي قال حدثنا أبو عمران، أبو عمران الجوني قال حدثنا جندب بن عبد الله البجلي، جندب بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، ما دام قلوبكم مختلفة على كتاب الله فاقرؤوه، فإذا اختلفت قلوبكم فاتركوه، قوموا قوموا لا تختلفون فيه، لأنه يصير ضلال نعوذ بالله وفتنة وزيغ، يصير زيغ وضلال وفتنة. ما دمتم مختلفين على هذا الكتاب فاقرؤوه، فإذا اختلفتم على آية من آيات أو شيء من هذا فقوموا واتركوا الخلاف، لا يضلكم ربكم معه. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد السلام قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني من عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا أبن قال حدثنا أبو عمران قال قال لنا جندب رضي الله عنه ونحن غلمان بالكوفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن مثل حديثهما. يقول مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق، إسحاق الحمد لله قال حدثنا إسحاق بن منصور يعني حافظ بن منصور الكوسج قال حدثنا عبد الصمد، عبد الصمد قال حدثنا حمام، حمام قال عن أبي عمران الجوني، عن أبي عمران الجوني قال قال عن جندب، عن جندب بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، ما دامكم تحبون التلاوة مقبلين عليها والقلوب مختلفة، وتسلون واحد يقرأ عليكم وانتم تسمعون، أو كل واحد يقرأ قراءته بنفسه، مختلفين على كتاب الله فاقرأوا، فإذا اختلفتم فقوموا لأجل لا تظلوا، إذا لعبكم الشيطان تظلوا، إذا اختلفتم في آية اختلفتم في القرآن فقوموا عن مكانكم. قال حدثنا أحمد بن سعيد، يقول مسلم حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان، حبان قال حدثنا أبان، أبان قال حدثنا أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني قال حدثنا جندب ونحن غلمان، حدثنا جندب ونحن غلمان يقول صغار يعني نلعب بالكوفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما تلفت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، فإذا اختلفتم فقوموا لا تقرأوا لأن يضلكم الشيطان. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن جريج عن ابن ابي ملائكه عن عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابغى الرجال الى الله لالد الخصم. قال مسلم رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه، بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع، وكيع قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال عن ابن ابي ملائكه عن ابن ابي ملائكه قال عن عائشه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغى الرجال إلى الله لألد الخصم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني اللي دائم خاصم، دائم المحكمة، دائم خاصم الناس، دائم عند الأمراء، دائم يخاصم هذا يخاصم هذا يخاصم، لدود نعوذ بالله، لدود مرة لدود، ما يمكن ينتصح ولا يمكن تصرف عن هواه، ولا يمكن. فهذا أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال رحمه الله: حدثني سويد بن سيم قال حدثنا سون ويسر قال حدثني زيد بن أسلان بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى ولو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، آل يهود النصارى. قال: فمن؟ يقول مسلم رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد، سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة، حفص بن منصرة قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار، عن عطاء بن يسار قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتتبعون سننا وتقرأ سنن الذين قبلكم؟ أما طرائق ولا مذاهب؟ قال تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر, شبرا بشبر وذراعا بذراع. إذا مشوا شبر مشيتوا شبر, وإن مشوا ذراع مشيتوا ذراع. الذين قبلكم قالوا اليهود والنصارى, قال فمن إلهم من في غيرهم. تتبعون اليهود تتبعون النصارى في كل ما عملوا, حتى لو انكحت أمه علانه انكحت أمك علانه. لازم تتبعون اليهود والنصارى في جميع ما عملوا. هذه الأمة تتبع اليهود والنصارى, لكن الله تعالى وتقدر يعصم من عصمه الله ويضل من أضله الله. قال رحمه الله تذنى عدة, وقال تذنى عدة من أصحابنا سعيد بن أبي مريم, قال أخبرني أبو غسان محمد بن مضرب عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نواه, قال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد قال تذنى محمد بن يحيى قال تذنى بن أبي مريم قال تذنى أبو غسان قال تذنى زيد بن أسلم عن طه بن يسار, وذكر الحديث نحوه. كل مسلم حدثنا عدة من أصحابنا حجة عدة عدة من أصحابنا حدثنا سعيد عدة من أصحابنا قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان أبو غسان المسمعي قال هو هذا أكبر يعني محمد بن مطرف محمد بن مطرف قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد قال قال ثم حول السند قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وذكر الحديث نحوه ذكر الحديث نحوه لتتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. من يا رسول اليهود والنصارى؟ قال فمن اليهود والنصارى هم اللي تتبعونهم لأنهم أهل كتاب, وتضلون لأنهم أهل كتب, تنفتنون لأنهم سبقوا بكتب, وأنتم جاءكم كتاب مسخ كتبهم مسخ كتب مهيمنة على كتبهم, لكن لا بد تضلون تتبعونهم في طرقهم. قال لا إله إلا الله دنا بكر بن أبي شيبة قال دنا سنة ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عدي عن طلق بن حبيان الأهل بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك المتنطعون؟ قال ثلاثة. أبو مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثنا سليمان بن عتيق سليمان بن عتيق قال حدثنا طلق بن حبيب طلق بن حبيب قال عن الأحنف بن قيس عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هلك المتنطعون, أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون, هذا المتشدقون المتشددون في الدين الذي لا يعرف أصل الدين ولا طريقة الدين ولا طريقة المسلمين ما يعرفها, ومع هذا شدد في دينه شدد في أهله ويرى أن الناس ضالين لأنه ما عمل عملهم. فهذا هلك المتنطعون المتشدقون المتشددون في الدين في دين الله وشرعه. الدين يسر وليس بعسر, ولا تشدد الإنسان تشدد ولا تفعل شيء تخالف به المسلمين. المسلمون في طريقة ماشيين هذا الشارع ماشيين معهم تمش معه ولا تخالفهم تقول لا أنا بمشي مع الطريق هذا لأن هذا لما هم على صواب وضالين وفعل ضمن تخالف تخالف في طريقة هذا تغويك الشيطان وتخالف أنهم ما ترى أنهم على حق ولا ترى أنهم على هدى ولا ترى أنهم اتبعوا الكتاب وأنت اللي متبع وحدك. هذا معناه أنك شديت عن المسلمين, ومن شد شد في النار. قال رحمه الله تذنى شيبان بن برهم قال تذنى عبد الوارث قال تذنى أبو التيار قال تذنى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قول مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروح شيبان بن فروح قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح أبو التياح يزيد قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة يرفع العلم النافع, إلا العلم موجود، العلم موجود بكثرة، لكن العلم العلم النافع يرفع، العلم اللي ينفع الناس صحيحا ويوصلهم إلى ربهم يرفع، أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر نعم بالله، يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر، هذا من أشراط الساعة، ويظهر الزنا الحين الآن شرب الخمر وظهر الزنا ورجع العلم النافع، الآن علم عرج بالعلم النافع وعيد به السم، العلم النافع رفع من قلوب الناس، العلم النافع اللي ينفع الناس رفع من قلوب الناس، ما يوجد تجد علماء أكابر كبار علماء يعني بازين في علمهم لكن نافع ما فيه، علم نافع ما فيه، يفتش الإنسان عن العلماء اللي موجودين اليوم هل معهم علم نافع، قد يوجد في الأرض ما تخلو الأرض إن شاء الله من الصالحين، لكن علم نافع نفع صاحب ونفع غيره ما فيه اليوم، قليل جدا، يقل العلم النافع ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر، هذا زماننا اليوم، الخمر شرب والزنا كثر ويشرب الخمر كثر والعلم النافع قل والجهل كثر، الجهل كثر، كل إنسان يرى نفسه إنه عالم، يأكل منه مش كذا وكذا، تعال نفسك تعال نفسك كذا لا تفعل كذا، الرجال عن نساء وجاء واحد يسأل قال أنا أختي تعال أقول لك سبحان الله أنت النساء الإنسان تختي ما تخاف الله ربي اتركه يدور عالم من العلماء يدور عالم يا أخي اتركه ما أنت عالم ولا تدري عن شيء، أقول لك كم الإسلام مش هو الإسلام اللي أنزله الله علينا، وش هو الإسلام؟ مش تعريف الإسلام تم تعب وتمسك الرجال تبي تختي في المطاف وانت تريد هذا اللي فيها اليوم اللي حنا فيها اليوم ما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال الا احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم احد بعدي سمعه منه ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويذر الجهل ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويذب الرجال وتبغى النساء حتى يكون لخمسين امراه قيم واحد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد وأبو أسامة كلهما سعيد بن أبي عروبة أن قتادة أن أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن بشر وعبد لا يحدثكم واحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قتادة ألا أحدثكم حديثا سمعته لا يحدثكم سمعته لا يحدثكم أحد بعد غيره قال إن من أشراط الساعة يرفع العلم قتادة يحدث عن أنس ولا ما أدرك الرسول قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لكن يقول قتادة ما سأل لا أنس يقول على حدثه أنس يقول أنس يقول ألا أحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد ألا أحدثكم حديثا لا يحدثكم أحد بعد غيره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة يرفع العلم يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل العلم النافع ويظهر الجهل يكثر الجهل في الناس والعلم النافع يرفع ويكثر العلم اللي يسمى جهل اللي هو جهل قال ويفشى الزنا نعوذ بالله ويشرب الخمر ويكثر في الناس ويذهب الرجال ويبقى النساء نعم حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد يكون لخمسين امرأة قيم واحد معنى هذا أن الرجال أما يموتون من الله تعالى وتقدس أو يقتلون في جهاد سبيل الله تبقى النساء ما فيها تجلس خمسين امرأة تتبع رجل واحد معنى هذا أن الله يميت الرجال تعالى وتقدس وليس يموت الرجال الكبار إنما ما يولد ذكور السنة التي تكثر فيها النساء تجد الذكور ما يولدون الولادة هذه السنة نساء كله والولادة قبل السنة هذه كله نساء والولادة اللي تأتي كله نساء وتكبر النساء وتصير نساء وتعلقون برجل واحد يعني ما يولد ذكور السنة هذه ما في ذكور السنة اللي بعدها ما يولد ذكور واللي قبلها ما في ذكور كله نساء فتجد النساء تكثر حتى ان الخمسين يتبعون رجل واحد محرمهم رجل واحد يعني امهات وجدات وغيرها يتبعون رجل واحد هذا اخر الزمان نعوذ بالله يكثر النساء ويقول للرجال حتى امرأة حتى ان خمسين امرأة تتبع رجلا واحدا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع وابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو سيد الاشج والاسلم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش النبي وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله بن ووكيع ووكيع قال قال حدثنا الاعمش قال حدثنا الاعمش ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا ابو سعيد الاشج حدثنا ابو سعيد الاشج واللفظ له واللفظ له قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا الاعمش الاعمش قال حدثنا ابو وائل ابو وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى ابو وائل شقيق قال كنت جالسا مع ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود الاثنين جالسا معهم فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعه اياما يرفع فيها العلم قالوا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان بين يدي الساعه في ايام ايام يرفع فيها العلم بين يدي الساعه يعني ايام يرفع فيها العلم ما يوجد العلم النافع وينزل فيها الجهل وينزل فيها الجهل بكثره الجهل يصير بكثره قال ويكثر فيها الهرج ويكثر فيها الهرج وهو القتل الهرج القتل يعني يكثر فيها القتل يعني سواء الجهاد في سبيل أو قتل نعوذ بالله يتعدى الناس على الناس يتعدى المسلم على المسلم يقتله يتعدى هذا المسلم يقتله يتعدى هذا على المسلم يقتله إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثني أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثنا عبيد الله لشيخ سفيان الأعمش نبي على عبد الله وأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي عن زايد عن سليمان عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله أبي موسى وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث وكيع بن نمير حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم بن نمير وإسحاق الحنظلي جميعا نبي معاوية الأعمش عن شقيق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما وهما يتحدثان فقال موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن النضر أبو بكر بن النضر قال حدثنا عن أبيها بن النضر عن أبيها بن النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عبيد الله الأشجعي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن الأعمش عن أبي وائل عن الأعمش عن أبي وائل قال عن عبد الله وأبي موسى قال كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن موسى الأشعري رضي الله عنهما وكان يتحدثان عن قال إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم عن إشراط الساعة حدثاني عن إشراط الساعة فقال إن بين يدي الساعة من إشراط الساعة أياما يرفع فيها العلم أياما يرفع فيها العلم يعني هذا من إشراط الساعة أياما يرفع فيها العلم النافع وينزل فيها الجهل وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج ويكثر فيها الهرج وهو القتل قال ثم حول السنة ثم حول السنة مسلم فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وأبو كريم وابن نمير وابن نمير وإسحاق الحنظلي وإسحاق الحنظلي اللي هو بالرهوي قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال حدثنا عن الأعمش عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم حول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا أبو وائل أبو وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى أبو وائل يقول إني لجالس مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري وهما يتحدثان فقال وهما يتحدثان فقال قال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال أبو موسى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة ثم سلم عن اللي مضى معه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين فتن كتفع الليل المظلم ايامنا هذا صلى الله عليه وسلم فتن حول ولا قوة إلا بالله.